إذا قرأت ستجد ابن حبان في المجروحين يقول كده: الفرق بين المتروك ومتروك الاحتجاج. معنى متروك الاحتجاج انه هو ضعيف، واذا توبع ولو من ضعيف مثله يتقوى الى الحسن لغيره. فاذا توبع من صدوق كذلك يبقى حسن لغيره، فاذا توبع من ثقة يكون صحيحا لغيره. أما متروك يعني أنهم يتركون الرواية عنه، وحتى يثبت أنه متروك الرواية لا نجد له فعلا رواية في كتب الأحاديث التي بين أيدينا. فإذا وجدنا له أحاديث بين أيدينا مروية عنه وتحملها عنه غيره فهو ليس متروك الرواية. فكثير ما تجد الذهب يقول على الواخد انه متروك، تقول له طب امال الروايات اللي رواها عنه ابن سعد دي في 9 مجلدات كانت ايه؟ يقول لك انا عشان كده هغير متروك بس انت قرالي. فاصبح متروك اذا اطلقت كده لا يمكن انك تفسرها الا اذا نظرت في مرويات هذا الراوي ووجدت هل هو متروك الرواية. معناته تفتح ما تلاقيلوش رواية، وهم يعتبرون من قلت روايته مجهولة. والامام الحاكم اللي هو كثير من الناس ما قرتلوش يكتب في مستدركه كده ان فلان الفلاني ده لم يخرج له الشيخان لا لانه ضعيف ولكن لانه قليل الرواية. فالترك الرواية ان ما نجدلوش رواية، فلو وجدنا له رواية لابد لنا ان نحمل الترك على انه ترك الاحتجاج به بمفرده. إذا جاء الحديث لم نجد له أي سند إلا من طريق هذا الرجل، هذه ترك الاحتجاج وهذه ترك الرواية. ولذلك يقولوا في ترجمة الراوي تركه عبد الرحمن بن مهدي، فيقول الحافظ إيه: وإن كان تركه عبد الرحمن بن مهدي فقد روى عنه غيره. ومعناه أن ترك الرواية عدم وجود رواية له ولو في كتاب ضعيف. فالواقدي كتبه مالية الدنيا وروايات الناس من طريقه موجودة، اللي يفتح سنن الدارقطني ولا يجيب الرواية اللي فيها يلاقي الدارقطني شيخ المعدلين والمجرحين يروي عنه بالمتابع، فيبقى جبت له الترك منين؟ بس احنا مشكلتنا ايه؟ ان احنا عايزين واحد يكون اصلا قاري، مش بيرص الفاظ الجرح والتعديل ويعلمك وكون انت قاري برضه، لان انا ما اقدرش اخلق لك فكره من انت ما فيش في دماغك حاجه. فانت ساعد شويه واحنا نساعد شويه بس. ولذلك لا تحكم على الفاظ الجرح والتعديل بمقتضى ما هو مكتوب، ان المتروك يبقى كذا وان الضعيف يبقى كذا واللي كذا. لا، هم كتبوا دي للاستضاءه. وإذا قرأت بقية الكتاب تلاقي أن الذهبي نفسه خالف اللي كتبه في المقدمة دي، بقيت تعوز واحد قاري يقول لك الله دي شغلانة بقى. أما نحن نشيلك البيعة كلها في أسبوع، قال أما الدنيا استعجلت على كده.